بسم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد بسم الله الى كم اقسام ينقسم المبتدا الى قسمين مبتدا له خبر مبتدا له مرفوع لا تقول فاعل مرفوع سد مسد الخبر لا تقول له فاعل سد مسد الخبر وإنما تقول له مرفوع سد مسد الخبر حتى يدخل نائب الفاعل فما هو تعريف مبتدا عماد وأول بصريح واللفظية غير الزائدة أو مكتفا به أحسنت فماذا يشترط في المبتدا الذي له مرفوع سد مسد الخبر يا أبا عبد الله نعم أن يكون معتمدا على نفي أو استفهام قل شرطان في فاعله وشرطان فيه طيب التي في الفاعل ما هي نعم ظاهرا أو متصلا أحسنت فالحاصل يا أخوان أن الوصف فيه شرطان والمرفوع فيه شرطان هذا لا بأس أن يذكر والخلاصة نذكرها إن شاء الله في الشرح بعد نذكرها في الشرح إن شاء الله بسم الله قال رحمه الله قال المسألة الثانية التي ذكرها ياسين أقائم الزيدان من ذاهبان ما هو الألف في ذاهبان هل هو الفاعل أم الفاعل مستتر لا فاعل مستتر هذه ألف الرفع هذه الألف للرفع علامة الرفع الألف نعم هي علامة الرفع الألف الألف علامة الرفع ليست بفاعل مع الوصف وإنما تكون مرفوعة في محل رفع إذا كانت مع الفعل أما مع الوصف فلا قال فإن لم يتم به الكلام أي بالوصف ويشترط فيه أن يتم الكلام به مع هذا المرفوع يعني المقصود فإن لم يتم به الكلام أي المرفوع هنا فلا بد أن يتم به الكلام هذا المرفوع فإن لم يتم به الكلام لم يكن مبتدأ نحو قائم أبوه زيد أبواه زيد فزيد مبتدأ مؤخر وقائم خبر مقدم وأبواه فاعل بقائم ويجوز خلاف هذا الإعراب كون قائم مبتدا مخبرا عنه بزيد يجوز أن يكون قائم مبتدا وأبواه فاعل وزيد خبر ويكون فيه الإخبار بالمعرفة عن النكرة وهذا جائز هذا جائز إذا حصل تخصيص لأن سبيه يجوز نحو مررت برجل خير منه أبوه مررت برجل خير منه أبوه يجعل خير مبتدا وأبوه خبر فلا بأس من الإخبار بالمعرفة عن النكرة ما فيه مانع إذا تخصصت النكرة فيجوز أن يعرب على هذا قائم مبتدا وأبواه فاعل وزيد خبر فيكون في هذا المثال إخبار بالمعرفة عن النكرة وهذا جائز والوجه الذي ذكره ابن عقيل لا خلاف فيه الذي ذكره ابن عقيل لا خلاف فيه وأما الوجه الثاني فيه خلاف الذي ذكرناه، والصحيح الجواز. قال: ولا يجوز أن يكون قائم مبتدأ، لأنه لا يستغني بفاعله حينئذ، تقول لاحتياج الضمير إلى مفسر يسبقه، لأنه لا يستغني بفاعله حينئذ لاحتياج الضمير إلى مفسر يسبقه. نعم، لا يستغني بفاعله يعني قائم، لا يستغني بالفاعل الذي أبواه، الذي هو أبواه، لأنك لو قلت أقائم أبواه وسكت، أين مفسر الضمير هذا؟ ما عندنا مفسر للضمير، على هذا لا يصلح، فلا بد من مفسر للضمير. فإذا قلت أقائم أبواه وليس هناك ثم قرينة متقدمة تدل على عود الضمير ومفسر الضمير، لا يصلح هذا ابتداء أقائم أبواه. قال: إذ لا يقال أقائم أبواه فيتم الكلام، فيتم الكلام ننظر هل هنا عطف على منصوب. قال: وكذلك لا يجوز أن يكون الوصف مبتدأ إذا رفع ضمير مستترا، فلا يقال فيما زيد قائم. أين فيتم هذا؟ ولا يجوز أن يكون قائم مبتدأ، من هنا نقرأ. قال: ولا يجوز أن يكون قائم مبتدأ، لأنه لا يستغني بفاعله حينئذ، إذ لا يقال أقائم أبواه فيتم الكلام. عندكم فيتم، وأنا عندي فيتم، يكون جواب سببية، هذه الفاء منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية، لأن مسبوقة بنفي كما ترى. ولا يجوز أن يكون قائم إلى آخره، هذا نفي. قال: فيتم الكلام وإذا رفع لا بأس، على الاستئناف. قال: فيتم الكلام وكذلك لا يجوز أن يكون الوصف مبتدأ إذا رفع ضميرا مستترا، فلا يقال فيما زيد قائم ولا قاعد، إن قاعدا مبتدأ، والضمير المستتر فيه فاعل أغنى عن الخبر، لأنه ليس بمنفصل، والوصف الذي يعتمد ويرفع المستغنى به إنما هو يكون هذا المرفوع إما ظاهرا أو منفصلا، أما مستتر فلا، إلا في مسألتين عند بعضهم. قال: الضمير المستتر فيه فاعل أغنى عن الخبر، لأنه ليس بمنفصل، على أن في المسألة خلافا، والخلاصة أن الوصف ومرفوعه يشترط فيه مشروط. هذه الخلاصة الآن فيما ذكر هنا، تقول الخلاصة أن الوصف مرفوعه يشترط فيهما شروط، شرطان في الوصف وشرطان في المرفوع، شرطان في الوصف وشرطان في المرفوع. أما الشرطان اللذان في الوصف، الأول أن يكون معتمدا، أما الشرطان اللذان في الوصف فالأول أن يكون معتمدا، والثاني أن يكون سابقا أي في الكلام، فليس منه أي من الوصف الذي يغني مرفوعه عن الخبر نحو، فليس منه نحو أخواك لا خارج أبوهما، أخواك لا خارج أبوهما. لماذا؟ لأنه ليس بسابق، متأخر، ويشترط في الوصف هذا أن يكون سابقا. وأما الشرطان اللذان في المرفوع فالأول أن يكون منفصلا، فالأول أن يكون منفصلا سواء كان ظاهرا أو ضميرا، فالأول أن يكون منفصلا أي ليس بمستتر، سواء كان ظاهرا أو ضميرا. الثاني أن يكون كافيا، الثاني أن يكون كافيا أي مغنيا عن الخبر، أي مغنيا عن الخبر الهمع والارتشاف. هذه الخلاصة يا أخوان، شرطان في الوصف وشرطان في المرفوع، الشرطان اللذان في الوصف الاعتماد، والشرط الثاني السب أن يكون سابقا، والشرطان اللذان في المرفوع الشرط الأول أن يكون منفصلا سواء كان ظاهرا أو ضميرا، والشرط الثاني أن يكون كافيا أي مستغنيا به أو مغنيا عن الخبر، أن يكون مغنيا عن الخبر، هذا معنى كاف. هذه الخلاصة في هذا الذي أطال فيه قليلا. قال رحمه الله: ولا فرق بين أن يكون الاستفهام، تقدم معنا أن الاعتماد يكون على الاستفهام أو على نفي، لا فرق بين أن يكون الاستفهام بالحرف أو بغيره. قال: ولا فرق بين أن يكون الاستفهام بالحرف كما مثل، أو بالاسم كقولك كيف جالس العمران، تثنية عمر. تفضل. طيب، كيف اسم استفهام مبني على الفتح محل نصب حال من العمران، هذا هو الأصل في كيف، أنها في محل نصب حال، هذا هو الأصل فيها. وجالس مبتدأ مرفوع لم ترفيض مضارع على آخره، والعمران فاعل سد من سد الخبر. أحسنت. على ماذا اعتمد هنا؟ على استفهام، الاستفهام بالاسم كما ترى، ولا فرق بين أن يكون استفهام بالحرف أو بالاسم كما في هذا المثال، وكما في من ضارب زيدان، ومتى ذاهب العمران أخواك كما في الفضري. فمن أمثلة الاستفهام من ضارب زيدان، من يعرف من ضارب زيدان؟ إبراهيم عندك، من ضارب زيدان؟ سند من اسم استفهام مبني على السكون في محل، من ضارب زيدان؟ أنت عربي؟ أيها عجل إذا كنت عربيا، ولا شك أنك عربي، لكن يلا بسرعة تفهم المعنى على طول. من ضارب الزيدان؟ لا ما خبر عندك في محل نصب مفعول به مقدم سنده هو مضروب، اسأل من ضرب زيدان، وضارب اسم فاعل مبتدا، فالزيدان فاعل سد من سد الخبر. احسنت. وعمر عندك، متى مسافر الزيدان؟ متى مسافر الزيدان؟ متى اسم استفهام ابني على السكون في محل لا تكلموه، متى اسم استفهام ابني على السكون في محل نصب على الظرفية متعلق بالوصف. أحسنت. ومسافر مبتدأ، وزيدان فاعل سد من سد الخبر، والشاهد الاعتماد على الاستفهام غير الحرف، هذا جائز ولا يقتصر على الحرف. قال: ولا فرق بين أن يكون الاستفهام بالحرف كما مثل، أو بالاسم كقولك كيف جالس العمران، وكذلك لا فرق بين أن يكون النفي بالحرف كما مثل، أو بالفعل كقولك ليس قائم الزيدان. عند من يا أخوان من وسط؟ يا أبا جعفر عندك. أحسنت. ليس فعل ماض ناقص. أحسنت. وقائم اسم فاعل اسم ليس، والزيدان فاعل سد مسد خبر ليس. أحسنت. تقول: وإدخاله فيما نحن فيه موجود، هذا المثال، فليس فعل ماض ناقص قائم اسمه، زيدان فاعل سد مسد الخبر، خبر ليس. تقول: إدخاله فيما نحن فيه باعتبار كونه مبتدأ في الأصل، هو موجود الخبر لكن هذا يقصر العبارة. إدخاله فيما نحن فيه باعتبار كونه مبتدأ في الأصل، وكذا يقال في اسم ما الحجازية: ما زيد قائم، ما زيد قائم، إذا جعلنا ما حجازية، لا ما قائم زيد، معذرة، ما قائم زيد، ما قائم زيدان، هذا المثال أصرح. ما قائم الزينان، كذلك أيضا اسم من الحجازية كذلك إدخاله من هذا الباب باعتبار أنه مبتدأ في الأصل، والكلام في هذا الباب على المبتدأ. قد يقول قائل إيش دخل هذا المثال الآن ليس قائم الزيدان، هذا المرفوع سد مسد خبر منصوب، فما دخله هنا؟ نقول سد مسد الخبر خبر المرفوع، فنقول باعتبار أن قائم مبتدأ في الأصل فدخل عليه ناسخ، دخل عليه ناسخ. قال فليس فعل ماض ناقص وقائم اسمه، والزيدان فاعل سد مسد خبر ليس، وتقول غير قائم الزيدان فغير مبتدأ وقائم مخفوض بالإضافة والزيدان فاعل بقائم سد مسد خبر غير، تقول وإدخاله وإدخاله فيما نحن فيه باعتبار أن ما أضيف إليه باعتبار أن ما أضيف إليه أي إلى هذا الوصف باعتبار أن ما أضيف إليه أي إلى هذا الوصف مبتدأ غير مبتدأ كما ترى، ما يضيف إلى هذا الوصف الذي يستغني بالمرفوع عن الخبر، أن ما أضيف إليه أي إلى هذا الوصف مبتدأ والمضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد والمضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد، أو نعلل بتعليل آخر، أو أنه في قوة المرفوع أي هذا الوصف الذي جر بغير، وهذا الذي ذكره الشارح الثاني، أو أنه في قوة المرفوع بالابتداء، أو أنه في قوة المرفوع بالابتداء، الضمير يعود على الوصف قوة المرفوع بالابتداء، وكأنه قيل ما قائم الزيدان، وكأنه قيل ما قائم الزيدان، وهذا الذي ذكره الشارح واقتصر عليه كما سيأتي. الثاني الذي بوجه الإدخال اقتصر عليه الشارح رحمه الله، ولا بأس أن نعلل بالأول وبالثاني، بالأول وبالثاني لا بأس أن نعلل بهما لهذا وهذا ما فيه مانع، فنقول وجه الإدخال وعلة الإدخال إما كون الوصف قوة المبتدأ، أو كون الوصف أضيف إليه إلى غير وغير مبتدأ وغير مبتدأ، والمضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد كما هو معلوم، والجار والمجرور كالشيء الواحد. قال رحمه الله وتقول غير قائم الزيدان فغير مبتدأ وقائم مخفوض بالإضافة والزيدان فاعل بقائم سد مسد خبر غير، سد مسد خبر غير وهو سد مسد خبر قائم لأن قائم جزء من المضاف، أليس كذلك على ما تقدم من التعليل أو الذي سيذكره ابن عقيل الآن أيضا كذلك لا بأس، لأن المعنى ما قائم الزيدان وهو التعليل الثاني أنه في قوة إيش المرفوع بالابتداء، فالمعنى ما سمعته، لأن المعنى ما قائم الزيدان فعومل غير قائم معاملة ما قائم، ومنه قوله غير لاه عداك فاطرح له وولا تغترر بعارض سلمي. تفضل يا عادل، هذا البيت جميل يا أخوان، شخص لا يغترر بسلم الأعداء فإنهم غير لاهين عنك بل يكيدون لك ويتحينون الفرصة. تفضل. غير مبتدأ، أحسنت، ولاه مضاف إليه مجرور بالمضاف علام جره الكسر على الين محذوفة انتقال الساكنين، عداك فاعل لله اسم فاعل يعمل عمل فعل لاه، سد مسد الخبر مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، أحسن، فاطرح، لا نعم علامة رفعه نعم، أحسنت، ضم مقدر عدا العدا، أحسنت. طيب والكاف مضاف إليه والفاء فصيحة أي إذا كان الأمر كذلك فاطرح له هذه الفاء فصيحة واقعة في شواب شرط مقدر إلى آخره. فإذا كفى العلامة رفعي ضم مقدرة على الألف. والشاهد أن النفي هنا بغير الحرف، وإنما هو بالاسم غير، غير تفيد النفي، فالنفي سواء كان بالحرف أو بغير الحرف كالفعل والاسم فهو سواء، فهي سواء هذه الأدوات النافية. قال فغير مبتدا ولاه مخفوض الإضافة، وعداك فاعل بلاه سد مسد خبر غير، ومثله قوله غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن. تفضل يا أحمد. غير مبتدا أحسنت، غير مضاف مأسوف مضاف إليه، على زمن جار مجرور ما له لا تعلم مأسوف نعم نائب فاعل مأسوف على زمن، نائب فاعل سد مسد خبر، سد مسد الخبر، والمبتدا غير، ينقضي الجملة صفة إلى آخره، ينقضي بالهم والحزن واضح جار مجرور متعلق ينقضي والحزن معطوف على بالهم والجملة صفة لزمن. والشاهد نعم أن النفي جاء هنا بغير الحرف وهو بالاسم كما ترى. أحسنت، فالوصف اعتمد على نفي غير الحرف، فيكون جار مجرور سد مسد الخبر، سد مسد الخبر نائب فاعل سد مسد الخبر. هذا تريد لا بس قد تقدم. قال ولم أخص من الاستفهام همزة ولا غيرها ليعلم أن أدوات الاستفهام كلها مستوية في تصحيح الابتداء بالوصف المذكور على الوجه المذكور، فكما يقال قائم الزيلان هل معتق، هذا هو سواء كانت الهمزة أو غير الهمزة، سواء كان الاستفهام بالحرف أو بغير الحرف. إيش في شيء جديد؟ إيش هذا؟ يعني يريد يبين ما في الألفية هنا، من أتى به هذا؟ لا لا ما يقتصر على همزة الاستفهام، الاستفهام سواء كان بالهمزة من الحروف أو بغيرها. نعم واضح سنت لا بأس. قال فغير مبتدا ومأسوف مخفوض بالإضافة، ومعنى البيت واضح، لا ينبغي التأسي والتلهي على وقت ينقضي بالهموم والأحزان، فمثل هذا لا يؤسف عليه ولا يحزن لأجل فواته إلا إذا ضاع في غير طاعة الله، فهذا الذي يحزن، وإلا زمن كما تعلمون ينقضي بالهموم والأحزان فغير مأسوف عليه. قال فغير مبتدأ ومأسوف مخفوض بالإضافة، وعلى زمن جار ومجرور في موضع رفع بمأسوف لنيابته مناب الفاعل، وقد سد مسد خبر غير. قال أبو حيان إذا قام الجار ومجرور مقام المفعول الذي لم يسمى فاعله أغنى عن الخبر، هذا هو الخلاصة، أن الجار ومجرور كالاسم الظاهر تماما يغني عن الخبر. قال أبو حيان باب الفائدة بس فقط وله واضح. قال أبو حيان إذا قام الجار ومجرور مقام المفعول الذي لم يسمى فاعله أغنى عن الخبر، فتقول أمغضوب على زيد وما مغضوب على زيد، فالجار المجرور كالاسم الظاهر يا أخوان يغني عن الخبر، تقول جار مجرور في محل رفع نائب فاعل سد مسد الخبر أغنى عن الخبر كما تقول في الاسم الظاهر، وكذلك في الضمير المنفصل، هذا هو. قال وقد سد مسد خبر غير، وقد سأل أبو الفتح ابن جني ولده عن إعراب هذا البيت فارتبك في إعرابه، أي إعراب بيت غير مأسوف على زمن ينقضي، زمن ينقضي بالهم والحزن، ارتبك قال في إعرابه ولده، وهم عرب بالذكاء قالوا كما في الحاشية هنا. قال وقد كان ولده مثله حدقا حذقا مثله حذقا وأدبا، جيد الضبط حسن الخط إلى آخر كلامه. مثله سيكون، قد كان ولده مثله خبر كان، وحذقا يكون تمييز، أو حذقا أظن حذقا سيكون حذاقة يكون تمييز مثل، لا لا حذقا وأدبا تمييز مثل، ومثل هي الخبر، وقد كان ولده مثله حذقا وأدبا جيد الآخرة. قال: وقد سأل أبو الفتح بن جني ولده في عن إعراب هذا البيت فارتبك في إعرابه، ومذهب البصريين إلى الأخفش. الآن انتقل إلى وقد يجوز. قال: ومذهب البصريين إلى الأخفش أن هذا الوصف لا يكون مبتدأ إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام، وذهب الأخفش الكوفيون إلى عدم اشتراط ذلك، فأجاز قائم الزيدان من غير اعتماد على نفي ولا استفهام، هذا جائز عندهم. فما إعراب قائم الزيدان على مذهب الكوفيين؟ تفضل. نعم، قائم مبتدأ مرفوع علامة رفع ضم الظاهر على آخره، والزيدان فاعل سد مسد الخبر، والشاهد هنا إعمال الوصف من غير اعتماد عند الكوفيين وعند الأخفش من البصريين. لكن هنا الإشكال، من يجيب عنه؟ أنت. قائم نكرة، فما هو المسوغ اللي ابتدى به؟ والنكرة لا يبتدى بها إلا بمسوغ، فما هو مسوغ الابتداء بقائمة ونكرة؟ أنت تقول مبتدأ على مذهب الكوفيين، والزيدان فاعل سد مسد الخبر، أليس كذلك؟ فما هو المسوغ وهو نكرة؟ الإعمال. أحسنت، الإعمال من المسوغات كما سيأتي. المسوغ عندهم الإعمال، فلا يعترض عليهم يقال كيف تبتدئون بالنكرة من غير مسوغ؟ لا، ابتدأوا بالنكرة هنا بمسوغ وهو الإعمال، والإعمال من المسوغات. قال: نقول مخفوض الإضافة كما يعبر به ابن عقيل، أم مخفوض بالمضاف؟ بالمضاف، وهو مذهب المحققين ومذهب سيبويه. قال رحمه الله: فقائم مبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخبر، وإلى هذا أشار. وأما عند البصريين هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، فإن حصل تطابق في الإفراد قائم زيد فيكون باب التقديم والتأخير وجوبا عند البصريين إن حصل تطابق في الإفراد. أما هذا المثال لا يصلح عند البصريين، لأنك لو قلت قائم خبر مقدم والزيدان مبتدأ مؤخر يقال لك أين التطابق، فعلى هذا المثال هذا لا يصلح عند البصريين، وإنما نحن قائم الزيد أو قائم زيد هذا يصلح، لكن على التقديم والتأخير، قائم خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر. والكوفيون والأقفش يجوزون وجهين: خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، مبتدأ فاعل سد مسد الخبر، لأن الاعتماد عندهم ليس بشرط. قال: فأجاز قائم الزيدان، فقائم المبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخبر، وإلى هذا أشار المصنف بقوله: وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، أي وقد يجوز استعمال، المصنف يرى هذا، يرى أنه يجوز، أي قد يجوز استعمال هذا الوصف مبتدأ من غير أن يسبقه نفي أو استفهام. وزعم المصنف، أي في شرح التسهيل الأول 73 و200، وكان ابن عقيل ما يرتضي هذا من المصنف، نسبة هذا الأمر إلى سيبويه، الأول 73 و200 شرح التسهيل، لذلك أتى بزعمة التي في الغالب تفيد على تخطئة القول، تفيد تخطئة القول. قال: وزعم المصنف أن سيبويه يجيز ذلك على ضعف. قال في شرح التسهيل: والوصف المشار إليه لا يحصل عند سيبويه الابتداء به على الوجه الذي تقرر إلا بعد استفهام أو نفي الآخرة، وإن فعل به ذلك دون استفهام أو نفي قبح عنده دون منع، قبح عنده دون منع. هذا مفهوم كلامي في باب الابتداء، ولا معارض له في غيره. ومن زعم أن سيبويه لم يجز جعله مبتدأ إذا لم ين استفهاما أو نفيا فقد قوله ما لم يقل، بل ابن مالك عند أبي حيان قول سبويه ما لم يقل، هذا المشهور عن سبويه الذي ابن مالك يقول من زعم أنه يقول خلاف هذا فقد قوله ما لم يقل، بل المشهور ما ذكر أنه لا يقول بما ذكره ابن مالك، لا بد من الاعتماد عنده، هذا الذي اشتهر عنه. قال أبو حيان هذه دعوة ليست صحيحة، كلام هذا الشارح رحمه الله وكلام مصنف دعوة ليست بصحيحة. فالمشهور يا أخوان عند العلماء علماء النحو أن سبويه يرى مذهب الجمهور أنه لا بد من الاعتماد، سبويه يرى مذهب الجمهور أنه لا بد من الاعتماد. وأما ما نقله عنه ابن مالك رحمه الله في شرح التسهيل ففيه نظر. قال وزعم المصنف، لذلك ابن عقيل يقول وزعم، يقول وزعم، وزعم المصنف أن سبويه يجيز ذلك على ضعف، ومما ورد منه قوله أي مما ورد إعمال الوصف من غير اعتماد ورفع الوصف المرفوع من غير اعتماد هذا البيت. قال ومما ورد منه قوله فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يا لا. تفضل. نعم الفاء بحسب ما قبلها. خير مبتدأ ونحن فاعل سد مسد الخبر، وعند ظرف مكان، وعند مضاف الناس مضاف إليه، ومنكم جار مجرور وكلاهما متعلق بخير اسم تفضيل، الظرف والجار المجرور متعلقان بخير. إذا الداعي، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، الداعي فاعل عند جمهور البصريين لفعل محذوف تقديره، إذا قال الداعي المثوب، المثوب صفة، قال يا لا الأصل يا لا فلان، يا لا فلان لي، فهذا باب استغاثة، لكن حذف فلان هذا وبقيت اللام وجيء بألف الإطلاق، وإلى الأصل يا لا، الأصل يا لا فلان لي، يا لا فلان لي، ثم حذف فلان وبقيت اللام ثم جيء بألف الإطلاق مع اللام هذه الجارة، مع اللام الجارة، ثم حذف المستغاث له لي، يا لفلان لي، فيكون لي حرف نداء واستغاثة، ولفلان هذا يا لفلان لم حرف جر استغاثة، ولفلان مجرور باللام وعلام جر الكسر، والجار مجرور متعلق بحرف نداء لأنه قام مقام الفعل نابعا الفعل أدعو فلان لي. أحسنت. فهذا هو المشكل في البيت، يا لفلان، يا لا أصله يا لفلان، يا لفلان، ثم حذف فلان وبقيت اللام هذه الجارة، فجيء بألف الإطلاق معها يا لا، ألف الإطلاق هذه، ثم حذف المستغاث له لي، حذف، فيكون الأصل ما سمعت. فعلى هذا الياء حرف نداء واستغاثة، واللام حرف جر، ولا وفلان هذا مجرور المحذوف مجرور باللام على مجرى الكسرة، والجار المجرور متعلق ب الياء لأنها نابت عن الفعل من غير تكلف، أن نقول متعلق بفعل بالياء، الحروف يتعلق بها إذا نابت عن الأفعال، والجار المجرور يكتفي برائحة الفعل كما هو معلوم من القواعد، أن الجار المجرور والظرف يكتفيان برائحة الفعل، والياء فيها رائحة أدعو فيكفي في التعلق. نعم جار المجرور من باب التوسع هذا. قال فخير مبتدا ونحن فاعل سد مسد الخبر، ولا يجوز عند ابن مالك التقديم والتاخير، ان تقول خير خبر مقدم ونحن مبتدا مؤخر، هذا لا يصلح، لانه سيكون فيه الفصل بين اسم التفضيل وما تعلق به من الناس هذا او منكم، وهو مع ما تعلق به كالمضاف والمضاف اليه الشيء الواحد، اسم التفضيل مع ما تعلق به كالشيء الواحد كالمضاف والمضاف اليه، فعلى هذا لا يجوز التقديم والتأخير في هذا البيت، فالبيت من أقوى الحجج لهم، هذا البيت من أقوى الحجج، فلذلك تجدهم يتكلفون، الذين يمنعون هذا يتكلفون في تخريجه. فيجعلون نحن توكيد وخير خبر مقدم والمبتدا محذوف إلى آخره. هذا تكلف يا أخوان تكلف، فلا بأس بذلك على قلة، لا بأس بذلك على قلة أن يعمل الوصف من غير اعتماد. وهذا البيت من أقوى الحجج لهم، وأما المانعون فيتكلفون في تخريجه. طيب، فالشاهد به عمل الوصف من غير اعتماد، هذا هو الشاهد، استغنى الوصف هنا بالمرفوع من غير اعتماد. قال خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. تفضل. على رأي الكوفي نعم، خبير مبتدأ وبنو فاعل، سد مسد الخبر مرفوع على رفعه الواو لأنه ملحق بجمع مذكر سالم، وبنو مضاف ولهب مضاف إليه. فلا تكن ملغيا، الفاء هنا واقع في جواب شرط مقدر، إذا كان الأمر كذلك فلا تكن ملغيا لهذه المقالة. نعم، ملغيا خبر، تكون مجزوم إلى الناهي على جزم السكون على النون المحذوفة تخفيفا، مقالة افعل به، ملغيا مقالة، قال مضاف لهبي مضاف إليه إلى آخره. والشاهد أن الوصف هنا عمل من غير اعتماد، وهذا مذهب الكوفيين. طيب، ولا يصلح أن يقال خبير خبر مقدم مبتدأ وبنو مبتدأ مؤخر، لماذا؟ لأنه سيخبر بالمفرد عن الجملة، سيخبر بالمفرد عن الجملة، لكن هذا قالوا من باب والملائكة بعد ذلك ظهير، ففعيل يشبه المصدر فيخبر به عن المفرد وعن الجمع، فعيل يشبه المصدر في وزنه كصهيل ونعيق ونهيق، يشبه المصدر في وزنه، وما كان يشبه المصدر في وزنه يأخذ حكمه، يأخذ حكمه أن يخبر به عن المفرد وعن الجمع. فهذا البيت ليس بقوي في الدلالة، لأنه يجوز بأن يكون خبر مقدم وبنو مبتدأ مؤخر. فإذا قيل كيف تخبرون بالمفرد عن الجمع، خبير مفرد وبنو جمع، كيف تخبرون بالمفرد عن الجمع؟ نقول خبير من باب والملائكة بعد ذلك ظهير، أي فعيل، وهو يشبه المصدر في وزنه كصهيل ونهيق ونعيق، والمصدر الذي هو على فعيل يخبر به عن المفرد وعن الجمع، فكذلك ما وازنه، فكذلك ما وازنه. واضح إن شاء الله الجواب، هذا هو إن شاء الله تين على المقصود. قال فخبير مبتدأ وبنو لهب فاعل سد مسد الخبر. سمعت أن هذا البيت يجوز التخريج الآخر الذي ذكره، يجوز فيه تخريج آخر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.